ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية التي هي موضع دراستنا هذه الليلة إخوة الإسلام. هنا لابد أن أشير إلى بدعة تجدها على لسان كثير من الدعاة والخطباء ظنا منهم أنها سنة، وما هي بسنة؟ ذاك أن الواحد منهم إذا أراد تلاوة آية من كتاب الله يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتلو الآية، ليس في ذلك سنة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم طالما جلس بين أصحابه يعظهم ويعلمهم ويرشدهم كما في الحديث خط خطا تقول الرواية ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فلا نفعل شيئا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم هذا من كان تاليا لآية من كتاب الله، تنبهوا فإن الأمر بدعة. ولا تقولوا لا تضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل محدثة بدعة لم يستثن، وقال وكل بدعة ضلالة، هذا حكمه على كل بدعة بأنها ضلالة. وتنبهوا، فهذا صحابي يقول بحضرته ورسولك الذي أرسلت، قال له لا ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسل، مع أن الرسول هو النبي عند المفارقة، ولكن يعلمه أن يلتزم ماذا؟ أن يلتزم السنة وألا يخرج عن نص السنة ودلالتها. هكذا يعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا قوم إنكم ظلمتم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. انظر وإذ، واتفقنا في دروس ماضية على أن الواو عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها نعم، كما قال تعالى وأني فضلتكم على العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويقول أيضا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان فأين النعمة ها هنا، مع أن الله تعالى يطالبهم في هذه الآية بأن يقتلوا أنفسهم. أفي ذلك نعمة؟ حتى يقول وإذ قال موسى عطفا على ما سبق. فمتى يكون القتل نعمة؟ وهو قتل، وأنت تعلم ما القتل، والله يقول عن قتل النفس الواحدة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهنا نعمة، وأولى النعم معنا هي أن الله لم يبادرهم بالعقوبة ولم يعاجلهم بها في ذنب يستوجب المعاجلة، لأن الذنب هو الشرك وعبادة عجل، وهذا ذنب يستوجب ماذا؟ المعاجلة والمبادرة، وربنا حليم سبحانه. فهذه نعمة أنه لم يبادرهم عقوبة وعذابا. ونعمة أخرى أنه بما جعل من حد في الدنيا وهو القتل، وهي عقوبة حدية لمن أشرك، فإنه بهذا قد رفع عقوبة أخرى أخروية، فتكون نعمة من جهة ماذا؟ العاقبة. فإن كان الأمر هو قتل فإن العاقبة أن الله تعالى رفع بذلك عنهم عقوبة أخروية. والشرك كما تعلمون ظلمات يوم القيامة، فقدم عقوبة وهي القتل ليدفع بها عقوبة أخرى وهي أشد، وهي عقوبة النار. وربنا سبحانه وتعالى لطيف، لطيف يدفع بالأقدار المرة أقدارا أمر وأصعب، فدفع عنهم عقوبة الآخرة بما أوجب لهم عقوبة في الدنيا. وهنا نعمة أيضا أنه لم يجمع عليهم عقابين وعقوبتين في جريمة تستوجب عقوبتين، ألا وهي جريمة ماذا؟ الشرك واتخاذ الند والنظير لله سبحانه وتعالى، فلم يجمع عليهم عقوبتين، مع أن الشرك ذنب يستوجب عقوبتين. لذا يقول ذو القرنين رحمه الله تعالى: أما من ظلم، يعني أما من أشرك، فسوف نعذبه يعني في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عقوبتان. فرب العالمين عفى عنهم بأنه لم يجمع عليهم عقوبتين، وهذه أيضا نعمة. ونعمة أخرى أن الله تعالى جعل حدا في جريمة لا حد فيها، لأن الشرك جريمة لا حد فيها، سرقة جريمة حدية فاقطعوا أيديهما، الزنا جريمة حدية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نعم، قتل النفس جريمة حدية، أنما الشرك جريمة ليست حدية في الأصل، ومن أشرك يقتل ردة من غير أن يستتاب ليرجع ويتوب، فهذه نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن في ذلك نعمة من وجوه 4 كما تبين لك. وإذ قال موسى لقومه، شوفون الخطاب من موسى، لماذا لم يكن الخطاب منه كما في الآيات السابقة؟ في الآيات السابقة وإذ نجيناكم، خطاب من الله مباشرة. في الآيات السابقة وإذ آتينا موسى، خطاب من الله مباشرة. في الآيات السابقة وأني فضلتكم على العالمين، خطاب من الله مباشرة. لماذا هنا يجعل الخطاب بواسطة موسى؟ وإذ قال من؟ موسى لقومه. فتأملوا، ولهذا نظائر في كتاب الله. فمثلا هذه آية الأحزاب، يقول الله لنساء النبي: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، الخطاب، فتعالين أمتعكن. بينما في آية الجلباب قال: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قلت نسائك، قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى فما هو الفرق بين أن يجعل الخطاب مباشرا ومن أن يجعل الخطاب بواسطة؟ هنا جعل الخطاب بواسطة موسى إهمالا لهم وتركا وإعراضا عنهم، ما يستحقون خطابا مباشرا من الله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله بالكفر بالشرك وعبدوا غيره. أبعد أن أعرضوا عن الله يستحقون خطابا مباشرا من الله؟ ومن أعرض أعرض الله إيه؟ أعرض الله عنه. فلذا جعل الخطاب بواسطة من؟ بواسطة موسى إهمالا وتركا وإعراضا عنهم لما أعرضوا عنه سبحانه وتعالى، وسنة ربنا جزاء وفاقا، سنة ربنا جزاء وفاقا. إذن تأملوا، وربكم سبحانه وتعالى يخاطبكم فيقول: يا أيها الذين آمنوا. من منكم عاش شرف هذا الخطاب؟ ومن منكم وجد في نفسه شرف هذا النداء؟ الله يكلمك لو تأملت، الله يخاطبك لو تدبرت، الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، ويخاطبك بأجمل عبارة وبأفضل النداء. فليتك تقف متأملا، ليتك تقف متأملا عند هذا، عندما يخاطب الله فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، الله يكلمني، من أكون أنا في خلقه؟ من أكون أنا في عالمه الذي خلقه؟ من أكون أنا في السماوات والأرض؟ من أكون؟ ما أنا إلا واحد من مخلوقات كثيرة كثيرة كثيرة لا تحصى عدا. وكنت قبل يومين في مكان ما أبصر خلق الله عز وجل من غير الإنس، فرأيت عجبا، كل هذا الخلق خلقه الله، أنواع كثيرة من الطيور لا تحصى عددا، أنواع كثيرة من ذوات الأربع لا تحصى عددا، وهؤلاء الذين أمكن جمعهم في مكان ماذا؟ ضيق. فكيف بهذا الكون الفسيح والعالم الضخم؟ كل هذه مخلوقات، إلا أنت واحد من هذه المخلوقات. ولكن شوف، لما يقول: يا أيها الذين آمنوا، إنه يلبسك تاج الشرف بما يناديك، بما يخاطبك، بما يكلفك. هذا نداء يجعل واحد منا يكاد يذوب فرحا وسرورا. الله يكلمني، الله يخاطبني. وإذ قال موسى لقومه، قل لقومه، لأن دعوة موسى دعوة خاصة، وكل نبي بعث إلى أمته بعثة خاصة، إلا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنما بعث بعثة أخرى، وهي بعثة عامة صلى الله عليه وسلم، فلم تكن بعثته كبعثة كل نبي. ولذا قال: فضلت على الأنبياء، ثم قال: وأرسل كل رسول إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. اشوف آيات سورة إبراهيم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبعدها بآيات قليلة يقول: وإذ قال موسى لقومه، لقومه. ومن هنا يقول لقومه، وينص على ذلك نصا، لأن دعوة موسى إنما هي دعوة قومية ودعوة محلية ودعوة خاصة، فلذا جاء النص: وإذ قال موسى لقومه. وكأنه يشير بذلك أيضا إلى خصوصية أخرى في بني إسرائيل. ما هذه الخصوصية؟ ما أخذ الله بني إسرائيل بالشدة. ولماذا يأخذهم بالشدة؟ شوف التوبة: اقتلوا أنفسكم، شدة. لماذا يا رب؟ هذه التوبة، ويذهب بعضهم يقتل بعضا، لا يتحاشى في ذلك أخ من أخيه، ولا يتحاشى في ذلك ولد من أبيه، الولد يقتل أباه توبة، والأخ يذبح أخاه توبة. لماذا هذه الشدة؟ لأسباب. الأول أن الذنب عظيم، الشرك. وهنا أقول كلمة وتعجبون، إن حلف الرجل بغير الله تعالى أعظم جرما عند الله من السرقة. أن يقول رجل وجدي وحياتك ومش عارف وكذا والنبي، هذا الشرك أعظم جرما عند الله من السرقة. نعم. ولذا كان جزاء الله سبحانه وتعالى، أو كان ثوابه، من لقياه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فيقول أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وابن القيم هنا يقول لنا كلمة رائعة جدا: كما أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، فاجتناب الشرك يكفر ماذا؟ يكفر الكبائر. ولذا كن على بينة، كن على بينة، ولا تستهينوا بالشرك، حتى ولو كان الشرك في ماذا؟ في كلمة يقولها المرء لغوا، في كلمة يقولها المرء لغوا. ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكاية رجلين في بني إسرائيل، كان متواخيين، والأول عابد، عابد، والثاني عاصي. فكلما مر العابد على العاصي قال له: أقصر. قال له: خليني وربي، ربي يحاسبني لا أنت، ما دخلك أنت في الموضوع، خليني وربي. فقال العابد جهلا وقال العابد شركا: والله لا يغفر الله لك. هذه كلمة ماذا؟ شرك. لماذا؟ لأنه ادعى غيبا، وادعاء الغيب ماذا؟ كفر. هذا شرك. ولذا قال الله لهذا العابد: أكنت بي عالما؟ ما أعلمك أني لا أغفر له؟ أكنت علي قادرا؟ كلامك أنت يكون لا كلام الله؟ إرادتك أنت لا إرادة الله، أنه لا يغفر الله له؟ يبقى رب العالمين جعلها ماذا؟ كلمة شرك، وجعلها لفظة كفر. فماذا كان جزاؤه؟ ألقي به في النار. وأين عبادة سنوات وسنوات؟ وأين طاعة سنوات وسنوات؟ وتعجبني كلمة قال شيخنا رحمه الله، وكم له من كلمة تكتب بمداد الذهب، يقول: لو أن الذين علمونا نواقض الوضوء ذكروا لنا أن أول ناقض للوضوء هو الشرك، ذكروا لنا أن أول ناقض للوضوء هو ماذا؟ هو الشرك. هي كلمة لها معنى، لأن هذا هو أول علم يجب علينا تعلمه، هو التوحيد، أن نعرف ما يجب من حق الله تعالى علينا، ألا نحلف إلا به. ما يجب من حق الله علينا؟ أن نؤمن بعلوه فوق السماوات السبع، فعلى العرش استوى. أن نؤمن بأن الله تعالى له الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. أن نؤمن أنه لا ولد ولا والد، أن نؤمن أنه لا شبيه لا نظير، أن نؤمن أنه لا حلف إلا به، ولا ذبح إلا له، ولا نذر إلا له، ولا توكل إلا عليه سبحانه وتعالى. إذن فعملهم بالشدة لعظم الجرم، ولا بد للعقوبة أن تناسب ماذا؟ أن تناسب الجرم. ثانيا عملهم بالشدة لأن بني إسرائيل أصلا قوم لا يؤخذون إلا شدة وقوة، لأنهم قوم بهت، قوم تمرد وجحود، فلذا لابد من سنة الشدة معهم، وهذا من سياسة الأمم. ولذا لا تعجب إذا صعد الحجاج منبره في أول جمعة وصل فيها العراق فقال لهم: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، من ثقلت عليه رأسه فأنا أضعها عنه. هذه مهمتي، وهذه شدة الحجاج على قوم طالما انطلقت من بلادهم ماذا؟ ثورات، وطالما خرجت من بلادهم خروجات ذهبت بدم الخليفة من؟ الثالث عثمان رضي الله عنه، وقتلت غيلة الخليفة الرابع علي رضي الله عنه في طريقه إلى الصلاة. نعم. ثم قسى ليزدجروا، وهذا ثانيا. ثالثا، لأن هذه أول جريمة في بني إسرائيل بعد أن خرجوا من برية ماذا؟ سيناء. وأول جريمة لابد أن تكون في العقوبة ماذا؟ عقوبة شدة. شوف، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الإيه؟ ما تأخذ أسرى في بدر، لأن دي أول إيه؟ أول معركة وأول ماذا؟ لقاء بينك وبينهم، فخذهم بماذا؟ بالشدة، كما قال عمر: اقتلهم. إذن فأول جريمة لابد أن يكون العقاب فيها ماذا؟ شديدا. فلذا أخذهم بالشدة، وهذا السبب الثالث. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم، يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وهنا يقول: وإذ قال موسى لقومه، يا قوم. لماذا يقول هنا يا قوم موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه أشياء. الأول أن موسى عليه السلام يخاطبهم خطاب تشريف، يا قوم، لأن أصل الكلمة يا قومي حذفت الياء للإيه؟ للإضافة، يا قوم. يبقى نداء فيه تشريف، ونداء فيه شفقة، أنا منكم وأنتم مني، ونداء فيه تحنن من موسى عليه الصلاة والسلام. طب لماذا؟ نداء شفقة، نداء تحنن، نداء نسبة، نداء تشريف، لأسباب نقول ثلاثة. الأول، هذا طلب استدعاء، لأن النداء طلب استدعاء، تعالى، هذا معنى النداء. فلا بد أن تستدعيه بالأسلوب الذي يقبل عليك ويسمع منك ويستقبل منك. فلذا كان يقول: يا قومي، ليستدع هؤلاء، لأنه سيلقي عليهم أمرا خطيرا جدا، فلا بد من ماذا؟ من تهيئة. يقول لهم بعد: اقتلوا أنفسكم. يبقى لابد أن يهيئهم لهذا الايه؟ لهذا الأمر الشرعي العظيم. فهيئهم بمثل هذا النداء الذي فيه تشريف، فيه تحنن، فيه شفقة، فيه نسبة، فيه طلب استدعاء وإقبال، كأنه يطلب إقبالهم ليستقبلوا ما معه من حكم شرعي. هذا أولا. ثانيا، ليثير بذلك أو ليظهر بذلك شفقته عليهم من أمر الله وتكليف الله لهم، لأنه سيلقي عليهم أمرا صعبا، فكان لابد أن ماذا؟ أن يستدعي هؤلاء استدعاء يرغبهم في القبول. شوف كما لو جاءك ولدك ولدك يريد منك شيئا ما فإنه يحسن عندئذ ماذا؟ استدعاء هذا الأمر. يا أبتي أعانك الله على أمرنا وشأننا، يا أبتي لكم تجهد نفسك وتتعب وأنت وأنت. شوف هذه المقدمة تنهار بها أسلحة ماذا؟ أسلحة الأب الدفاعية تماما، مع نداء الشفقة ومع نداء التحنن. ثالثا، إن موسى عليه الصلاة والسلام خاطبهم بهذا لأن هذا هو الأصل في الخطاب الدعوي، أن يكون خطابا ماذا؟ لينا، كما قال تعالى فقولا له قولا لينا. وهنا أنا أنعى على بعض الدعاء، وأنا أقول بعض الدعاء، خطابهم الدعوي سيء بالدرجة التي يسفهون الناس. يعني كان بعضهم يصعد المنبر وإحنا بنتكلم ومحدش فاهم حاجة، خلاص طالما محدش فاهم حاجة نشوف لنا غيرك. ما هذا الأسلوب؟ أسلوب الذي فيه نوع من التكبر والعلو والتعالي على الناس، هذا ليس أسلوبا دعويا ولا خطابا دعويا. خطاب الداعية فيه شفقة، خطاب الداعية فيه تحنن، خطاب الداعية فيه رحمة، فيه لين، هذا الأصل في خطاب الداعية. نعم. ولذا كم كنت أحبها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتح بها قلوب الطلبة ليستقبلوا ما عنده من ماذا؟ من صعاب المسائل، عندما يقول له يا ولدي. وكم كانت هذه الكلمة تصيب ماذا؟ القلوب مباشرة من دون أن تأخذ طريقها من الإيه؟ من الأذن إلى القلب، وكأنها تنفذ ماذا؟ إلى القلب سريعا من غير هذا المعبر ولا الطريق. عندما يمسك بيدي تلميذي ويقول اسمع يا ولدي. نعم، هذا هو الأصل في الخطاب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا هلاكا ولا دمارا. وهذا الخطاب الدعوي السيء هو الذي ألب علينا العالم اليوم، وجعل العالم ينظر إلى دعوتنا على أنها دعوة ماذا؟ على أنها دعوة دموية، دعوة جاءت تقتلع الناس منين؟ من الأرض كما تقتلع الشجرة من جذرها. وما كانت هذه دعوته صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. إذن يأخذها الدعاء من موسى عليه السلام. كيف يكون الخطاب الدعوي؟ والنداء فن. نعم النداء فن. فقال يا قومي، يا قومي، وقولوا يا قومي خطاب للرجال دون الإناث، ولا عزاء للسيدات. لماذا؟ لأن الرجل هو القيم، هو القائم بأمر المرأة. وكلمة قوم لا تأتي في القرآن الكريم إلا خطابا لمن؟ للرجال. وصريح ذلك في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء. شوف أخرج النساء منين؟ من القوم، من جملة القوم، لأن القوم خطاب للرجال. وهذا نستفيده في الخطاب الإعلامي من تخطئة أولئك الذين يخاطبوننا إعلاميا فيخرج علينا يقول سيداتي ساداتي، يا رجل قول آنساتي مش عارف، يا رجل واجعل الأسياد في آخر وفي زيل القائمة. هذا خطاب سيء، خطاب فاشل. إنما خطاب القرآن يا قوم يخاطب الرجال. طب وأين خطاب النساء؟ قيل تدخل النساء في الخطاب تغليبا، لأنه إذا خاطب الرجال يبقى خاطب من؟ النساء، لأن خطاب الأعلى هو خطاب لمن؟ للأدنى. وهنا نكتة بل وفزلك، هذه النكتة أنه لا يخاطب النساء خطابا مباشرا، كأنه يشير أن المرأة لا تخاطب خطابا ماذا؟ مباشرا إلا لضرورة، والأصل أن تخاطب بواسطة ماذا؟ بواسطة محرم رجل، فلذا لا يخاطب النساء خطابا مباشرا، إنما يقول يا قوم للرجال، ويتولى الرجال هذا الخطاب، فلذا قال يا قومي. قوله يا قومي، من المقصود بقوله يا قومي؟ هل الذين عبدوا العجل وحدهم، أم المقصود به عموم الناس؟ قلت إن الخطاب هنا خطاب عام وليس خطابا خاصا، لعموم بني إسرائيل. لماذا؟ أولا لأن الذين لم يعبدوا العجل هم مكلفون أيضا في هذا الخطاب بقتل من؟ الذين عبدوا العجل، فصار الخطاب خطابا عاما. ثانيا لأن الأصل في الخطاب هو خطاب ماذا؟ العموم والجميع، لا يخرج أحد من هذا العموم إلا بنص. ثالثا لأن الخطاب للجميع بما كانت المسؤولية الجميع في مسألة الشرك، لأن هذه نظرة القرآن للمجتمع، ليست في القرآن نظرة الأنانية الموجودة عندنا، أنا وحدي ويخرب الكون ما مشكلة، أنا وحدي والطوفان من بعدي، لا، القرآن يعتبرك مسؤولا عمن بجوارك، الدين يعتبرك مسؤولا عن جارك، الدين يعتبرك مسؤولا عن صاحبك، الدين يعتبرك مسؤولا عن كل مسلم، هذه حقيقة المسؤولية في الإسلام، وليتنا نعيش هذه المسؤولية الجماعية. ولذلك قالت له السيدة عائشة كيف نهلك وفينا الصالحون؟ قال لا، إذا كسر الخبث مسؤولية جماعية، وليتنا نعيش هذه الحقيقة الإيمانية، مسؤولية الجماعية. يا قومي، شوف خطاب للرجال دون النساء، هذا فيه دحض لبدعة المساواة، فالمسألة أقدم من الإسلام، والذين يطلبون مساواة المرأة للرجل هم ضائعون تائهون، إنما يعاندون الريح ويسيرون عكس الاتجاه، وهذه مخالفة غرامتها عالية جدا هذه الأيام، عكس الاتجاه الشرعي مش عكس الاتجاه المروري. من أيام السيد آدم عليه الصلاة والسلام والقضية مستقرة، شوف، وإذ قلنا يا أسكن أنت، ما خطبش حواء ليه؟ ماشي، وإذ قلنا يا آدم وحواء اسكنا الجنة ليه؟ يبقى من أيام السيد آدم والقرآن يقرر أنت السيد أيها الرجل، وهيهات أيتها المرأة أن تكوني والرجل على سواء، أن تكوني والرجل على خط واحد. وأنا أقول مصير دعوات المساواة إلى فشل، وإلى فشل مر، وأستحضر مثالا طريفا حكاه لنا شيخنا رحمه الله. لما ذهبت امرأة إلى المحكمة طلبا للمساواة، في محامي رجل يبقى في محامي امرأة، وكلما وقفت المرأة تدلي بدلوها في الموضوع وتقول له المتهم مش عارف ايه، يقول لها يا أستاذة المادة كذا من قانون كذا تقول كذا كذا، فتأخذ المرأة بماذا بطرف آخر فتقول ولكن المتهم، لا يا أستاذة المادة كذا من قانون كذا. فلما فشلت المرأة في مقارعة هذا المحامي الرجل، وهو كل رجل، ماذا فعلت المرأة؟ أطلقت صيحتها في قاعة المحكمة، وأنت تدري ما صيحة المرأة التي تطلقها، تعبير الدارج، صوتت. لماذا؟ إعلانا عن فشلها، إعلانا عن فشل، عن ضياع بدعة المساواة هذه، ضاعت في أروقة المحاكم. وعندما تطلق هذه المرأة هذه الصيحة فإنما تطلقها فشلا وعجزا وضعفا، فمتى يؤمنون بما أؤمن به وأنا طفل صغير؟ نعم آمنت بهذا وأنا طفل صغير، فكنا نستنكف حتى مجرد أن تجلس البنت إلى جوارنا ونحن صبية صغار في فصول الدراسة الأولى، لا نرضى الولد قدام ولا نرضى إلا بهذا، وتبقى مشكلة لو في بنت جلست أمام ولد. قضية حتى رفضناها ونحن صبية صغار. يقول الله تعالى يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذن هذا وحي أم اجتهاد من موسى؟ لما لهم لكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاتوب إلى باريكم فاقتلوا، هذا وحي، لأن الأصل في كلمات الأنبياء أنها إيه؟ وحي. ولا يمكن الأنبياء أن يأمر قوما بأمر كهذا من قتل النفس إلا ماذا؟ إلا وحيا. ولكن أجدني ها هنا في سؤال، هناك نص على العفو، قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ثم عاد هنا يتكلم عن التوبة، فلماذا فصل بين الأمرين بين العفو والتوبة مع أنهما متلازمان؟ هما متلازمان لأن الجريمة التي حصل عليها العفو والتي أمر بالتوبة لأجلها هي جريمة إيه؟ واحدة، لاتخاذ العجل. فلماذا فصل؟ فصل لأسباب، الأول عشان يفارق بين التوبة والعفو، العفو شيء والتوبة ماذا؟ شيء آخر. العفو وعدم معاجلة، والتوبة هي عدم معاقبة. ثانيا ليفصل، لأنها هنا حصلت لهم أكثر من نعمة في هذه الآية، أكثر من نعمة. ما هي النعم التي حصلت لهم ها هنا؟ أول نعمة أنه سبحانه وتعالى تاب على نفر منهم كثير كثير كثير. ما الدليل على أنهم كانوا كثيرا؟ شوف ظلمتم ماذا؟ أنفسكم، ما قالش نفوسكم. إيه الفرق بين أنفس ونفوس؟ نفوس جمع كسرة، وأنفس جمع قلة، يبقى العدد الذي قتل منهم لم يكن ماذا؟ كثيرا، وإنما كان قليلا، وإنما حصل أنه تاب على الأكثرين منهم، يبقى هذه أول نعمة أصابتهم. النعمة الثانية أنه جعل عقوبة حدية في أمر لا حد فيه وهو الشرك، يبقى هذه نعمة ثانية. النعمة الثالثة بما مات هؤلاء على الإيمان، هذه أعظم نعمة، ولا تموتن إلا وأنتم، ليتني وإياكم إخوة الإسلام نخرج من الدنيا بهذه وفقط، نخرج من الدنيا بها وفقط. شوف يوسف الذي بلغ ما بلغ دينا وعلما وعبادة وتقوى، بل وملكا ودنيا، غاية آماله ماذا؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين فقط. هذه يا رب، هذه يا رب، خاصة ونحن نستقبل زمانا يمسي الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا، ونستقبل زمانا. ومن هنا قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم حسبكم هذا. وتحضرني كلمة قالها أحد الدعاء يصبر أحد الدعاء في ولد قد مات له بكلمة رائعة، قال: انت زعلان لي؟ ده نافد، ده نافد، احنا عارفين اللي هيحصل معنا بكرة. وفعلا نفد، خرج من هذه الدنيا بماذا؟ بإيمانه، خرج من هذه الدنيا بإسلامه. فهذه نعمة أن يموت هؤلاء على الإيه؟ على الإيمان. ويعجبني ما قال الإمام الشوكاني رحمه الله بأنهم رزقوا شهادة. طب ليه شهادة؟ ده ربنا قال لهم اقتلوا أنفسكم توبة. ليه اعتبرها شهادة الشوكاني؟ لأنهم ماتوا في سبيل ماذا؟ في سبيل الله، ماتوا لأمر الله، ماتوا لحكم الله، ماتوا لقضاء الله. ويقوي هذا أنهم قد تابوا، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم يبقى تابوا. آية الأعراف صريحة في أن هؤلاء ماذا؟ تابوا وندموا. إنكم ظلمتم أنفسكم، قوله ظلمتم ظلم، إيه الظلم اللي وقع منهم هنا؟ ده أسوأ الظلم، أن يظلم الإنسان نفسه. طب يظلمها إزاي؟ بعبادة من غير الله، ده ظلم لو تأمل الناس. كيف هو ظلم؟ تزل نفسك لغير الله. وأي الإذلال؟ لن نبرح عليه عاكفين. في ذل أكتر من كده؟ واحد قاعد عاكف على جثة، على جثة، على عجل، في ذل للنفس أكتر من كده؟ أضرب لك مثالا، لو أنت رايح لمسؤول كده تطلب منه حاجة وقال لك طب استناني على الباب كده 7 ساعات، حاضر، وبل مقدلك الموضوع، بلا ده 7 دقايق، هيبقوا 7 دقايق ايه؟ اجب يا رجل، ذل وانت واقف على الباب مستني الرجل حتى يقضي لك ايه امرك. ما هذا الذل؟ ما بالك بقى هما لن نبرح عليه ايه؟ هو في ذل اكتر من انهم عمالين يدعوا الها لا يسمع؟ اغثنا يا عجل، اشفينا يا عجل، والعجل لا يسمع. في اكتر من كده ذل للنفس؟ تعمل تكلم بني آدم ما بيسمعكش. انت جربها لما تيجي تكلم واحد ومش مديك حتى وشه، مدي وشه الناحية التانية كده، تقول له عم ايه الذل اللي احنا فيه ده؟ احنا هنكلم مين؟ كلم النبي. بتشعر بالذل مجرد ان هو مدكش ايه؟ ما بالك بقى والعجل اطرش لا يسمع. يبقى في ذل اكتر من كده؟ ولما يجي يرد عليهم ده ذل ثالث، يرد عليهم بايه؟ بزمارة جسدا له خوار. يعني ذل في العكوف، ذل في الدعاء، ذل في عدم الإجابة، في ذل أكتر من كده؟ وبعدين ده الذل الأكبر إن اتخذوه إلها مكان من؟ بدلا من الإله الذي يسمع ويبصر ويجيبك وينزل إلى السماء الدنيا لأجلك وينادي عليك هل من مستغفر؟ في ذل أكتر من كده؟ فهذا هو الظلم حقيقة. لأن إذا كان لا يصح أن تتذلل لمثلك من البشر، ف فكيف وأنت تتزلل لصنم؟ وكيف إذا كان هذا الصنم حيوانا أو على صورة حيوان؟ بيريته حيوان كمان حقيقي ده على صورة إيه؟ حيوان. في ظلم أكتر من تتعطل مصالحك كلها وتجعل نفسك وقفا على عجل ثم بعد ذلك تعود بماذا؟ بخفيه، بخفي حنين، إنكم ظلمتم أنفسكم. وشوف الظلم وقع لمين؟ للنفس. طب ليه موسى بيقدم هذه المقدمة؟ ظلمتم أنفسكم. سلام على الأنبياء لما يكلموا، سلام على الأنبياء لما يخطبوا في الناس، سلام على الأنبياء لما يدعون الناس إلى أمر الله وحكم الله. مش عارف أن الدعاء بتتعلم منين؟ تعلمش هذا الخطاب الرائع من الأنبياء؟ شو الخطاب الرائع؟ طب ليه المقدمة دي؟ إنه سيلقي عليهم حكما صعبا، اقتلوا أنفسكم. فكيف يلقي عليهم هذا الحكم؟ لابد أن يهيئ ماذا؟ أسمعهم. اثنين، لابد أن يقدم بطريق الإقناع، طريق الإقناع إن أنت اللي ظلمت، ده مش حكم ربنا عليك بقدر ما هو حكم ماذا؟ نفسك على نفسك، أنت اللي عملت كده في نفسك وعلى نفسها براقش تجني كما يقول المثل العربي. فشوف كلام موسى عليه الصلاة والسلام، الأنبياء مش بيتكلموا لمجرد هم بيتكلموا، لا، ده كل كلمة عند الأنبياء لها إيه؟ لها معنى، كل حرف له معنى. شوف لما يقولهم بقى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، المقدمة دي هي طريق الإقناع الذي سلكه موسى عشان يقنعهم بماذا؟ بقتل أنفسهم. لذلك شوف سيدنا موسى لما سلك طريق الإقناع اللي حصل، ها، فتاب عليكم، يعني ففعلتم أمره ونفذتم أمره من قتل أنفسكم. والرواية بتقول لك إن أول ما موسى ألقى عليهم أمر الله أخذ المطيعون الخناجر وذهبوا تذبيحا وتقتيلا في ماذا؟ في الذين عبدوا العجل لا يردون عنهم يدا. يبقى استجابة من من؟ واستجابة سريعة واستجابة قوية وعاجلة. وذلك رب العالمين لم يشر إلى الاستجابة، ليه؟ ما قالش إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ففعلتم فتاب عليكم، ما قالش ففعلتم. طب ليه حذف ففعلتم؟ ها؟ إشارة إلى كمال الاستجابة وتمام الاستجابة منه، لأن موسى عليه السلام مارس طريق الإيه؟ طريق الإقناع، إنكم ظلمتم أنفسكم. في الجملة دي، المقدمة دي، ومن هنا أنا أهديها إلى الدعاء، المقدمات تصنع النتائج أيها الدعاء، المقدمات تصنع النتائج أيها الخطباء. وأنا أعتبر أن مقدمة الخطبة نصف الخطبة، مقدمتها مقدمة الخطبة نصف الخطبة. يعني أذكر في مرة الشيخ جميل غازي رحمه الله خطبنا خطبة عيد، بدأ بداية عجيبة جدا، هذه البداية التي صنعت الخطبة. الوقف أبو الطيب المتنبي في يوم العيد يقول: عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليس بيدا دونهما بيد، أو دونهم بيد. في الخطبة ما بال الرجل ناقما على العيد. فخطبنا بقى في سقوط الأندلس وفي سقوط القدس وفي سقوط بغداد وفي علمنة مصر وفي استعمار الدول المسلمة، وكانت خطبة يومها. لكن المقدمة ايه؟ قال لك هذا ابو الطيب المتنبي يبكي ولاية قد ضاعت منه، لم يعطيها من كافور الاخشيد، فماذا اقول انا في يوم العيد وقد ضاع منا كل شيء ولم يبقى في ايدينا شيء. ثم أخذ يعدد بقى علينا ما ضاع. شوف المقدمات تصنع النتائج. فسيدنا موسى عايز يقنعهم بقضية الايه؟ قتل. فيقول لهم انكم ظلمتم انفسكم. ما لهمش اقتلوا انفسكم. يبقى على الداعية ان يمارس الاقناع على الناس. ان يمارس الاقناع. وان يفتح لهم طرق الماذا؟ طرق الاقناع. لان دعوة الاسلام دعوة ايه؟ دعوة عقول كما انها دعوة قلوب. فقال انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. شوف كلمة باتخاذكم اللي دايما باتخاذكم باتخاذكم. ما قالش بعبادتكم العجل ليه؟ الاتخاذ كلمة فيها معنيان. الاول الصنعة والتنشئة. ده انتوا اللي عملتوه وصنعتوه بايديكم. فهل يليق بالاله ان يكون مخلوقا ينفع؟ ويعبدون من دون الله ما لا يخلقون شيئا وهم ويدعون من دون الله. صحيح آية النحل. تمام. ما لا يخلقون شيئا وهم ايه؟ وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. ما ينفعوش آلهة. ليه؟ لانهم مخلوقون. زي سيدنا ابراهيم بيقول لأبي اتتخذ اصناما ايه؟ ده انت اللي صنعتها بيدك. تعامل مصنع آلهة يا آزر. وآزر كان فعلا آزر كان عنده مصنع آلهة. ده انت صاحب المصنع اللي بتصنع الآلهة. ازاي تعبدها؟ فكلمة باتخاذكم اشارة الى صناعتهم هذا بأيديهم. وكلمة باتخاذكم كلمة اتخذ فيها معنى القوة. كلمة أخذ كما يقول الراغب أصفهاني رحمه الله فيها معنى القوة. وكذلك ها أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أيضا يقول رب العالمين في كتابه الكريم أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن منعها من منع الزكاة فإن آخذوها قوة آخذوها وشطر ماله. يبقى كلمة الأخذ فيها معنى إيه؟ فيها معنى القوة. وأصل كلمة الاتخاذ التاء تاء التفعيل هي أصلها أخذ. فقال لك لأن الأمر هنا في نوع من القوة. نوع من ماذا؟ من القوة. يعني عبادة العجل إخوة الإسلام لم تكن عبادة معقولة. إنما كانت عبادة إيه؟ إكراه. وهكذا الشرك. هكذا الشرك. نعم. من الذي فرض على أوروبا هذه النصرانية على الإقناع؟ ازاي تقنعني واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ مين اللي يقتنع بدي؟ ها؟ ده ما يقتنعش بيها غير اكبر نزيل في مستشفى العباسية واقدم نزيل في مستشفى الخنكة. ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. ولو سألت اصغر صبياننا في المدارس تمام اللي هم يعني في اول ايه مرحلة دراسية قلت له واحد زائد واحد زائد واحد يسوي كام؟ يقول لك ثلاثة. لكن عشان تقول له واحد مش مسألة مش معقولة. من الذي فرض على أوروبا هذه الحسابية الخاطئة؟ قسطنطين بالنار والحديد. نعم بالنار والحديد فرضها. زي شوف قال الذين ايه غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم ايه مسجد. يبقى الشرك قوة وسطوة. نعم. لكن الإسلام لا إكراه في الدين. لا إكراه. قالتا أتينا طائعين باتخاذكم العجل. وشوف دايما يشير إلى العجل للعجل. ما قالش باتخاذكم العجل إلها ليه؟ ليه؟ لأنه لا يصلح أصلا أن يكون إلها، لا يصلح. باتخاذكم العجل وفي ذلك تبكيت خفي. باتخاذكم العجل فتوبوا. قوله فتوبوا في عدة معاني. التوبة رجوع، أصل كلمة تاب في اللغة يعني إيه؟ يعني رجع. لكن لا، في فرق بين رجع وتاب، لأن إحنا عندنا أصل لغة وبيقول الأصل عدم الإيه؟ الترادف. يعني إيه الأصل عدم الترادف؟ كل كلمتين وإن كانتا تشتركان في بعض المعنى تفترقان فين؟ في بعض المعنى. يعني التوبة فعلا بمعنى تاب يعني رجع، لكن لا، يقول لك رجع رجوعا حميدا، ده معنى كلمة تاب. يبقى رجوع ايه؟ حميد. مقرون بالاشياء الاتية. واحد ندم، يقول لك تاب يعني رجع نادما، ولذلك الحديث يقول الندم ايه؟ توبة. الندم ماذا؟ توبة. ولا توبة الا بندم، حتى اذا ضاقت عليهم انفسهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، يبقى فيها إيه؟ ندم. أما صاحبي فاستكان في بيوتهما إيه؟ يبكيان. طيب، رجع معترفا، ده إيه المعنى الثاني في التوبة. ولذلك قال لها يا عائشة، يا عائشة إن العبد إذا اعترف فتاب تاب الله عليه، إذا اعترف فتاب تاب الله إيه؟ وذلك كانت توبة إسرائيل، بني إسرائيل صادقة ليه هذه المرة؟ لأن كان فيها إيه؟ اعتراف. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد، يبقى اعترفهم. يبقى التوبة رجوع، ولكن رجوع ماذا؟ بندم واعتراف. والتوبة أيضا رجوع وخوف. مش أي رجوع، ما هو ممكن واحد يرجع ومش خايف. يرجع ليه؟ عشان مش لاقي الصنف. تمام؟ تاب توبة إيه؟ عجز، عشان مش قادر على أعباء الإيه؟ الذنب وأعباء المعصية. وذلك ليه لما يجي يتكلم عن المعصية لا يتكلم عنها ندما ولا خوفا. بيتكلم عنها ازاي؟ زهوا، صحيح، وفخرا. وفخارا لك ده احنا كنا فين، ده الواحد كان بيعمل كذا وكذا و... تمام. انا لا احكي حالا ان هذه روايات، لا اتكلم عن نفسي والحمد لله رب العالمين. فاقول تراه اذا تكلم يقول ايه، ده الواحد كان يفعل وكذا، على وجه الفخر وليه والافتخار. لا، التوبة حقيقتها رجوع في خوف، رجوع مخوف. ومن هنا شوف، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن حدثتك بحديث صدق او كذب عشان انجو منك، يوشك الله ان ايه؟ ان يسخطك علي. ده انا لو كذبت عليك يوشك الله ان ايه؟ يبقى الرجل ده راجع خائف، كعب بن مالك وصاحباه، بدليل الديه دمعات 40 يوما من الدمعات. والتوبة رجوع، ولكن رجوع على وجه الإصلاح، مش راجع وخلاص، ده راجع يصلح ما مضى ويصلح ما مضى. لكن راجع وجايب الجاهلية معاه، جايب فلوسها الحرام، تمام، جايب أسمها وذنوبها ومعاصيها، ما ينفعش. زي شوف كعب بن مالك قال له ايه، ان من توبتي ان انخلع من ايه، من مالي، اخرج من مالي. يبقى التوبة رجوع، ولكن رجوع في عدة معاني. المعنى الاول الندم، المعنى الثاني الخوف، المعنى الثالث الاصلاح، المعنى الرابع الايه، الاعتراف. ومن هنا قال اهل العلم بان التوبة لها شروطها التي يجب تحققها. فقال رب العالمين فتوبوا إلى بارئكم. شوف سيدنا موسى بقى والمفردة بلاغة الأنبياء. وسيدنا موسى جاب البلاغة دي منين؟ ده السؤال. ده أنت موسى اللي فرعون كان بيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد؟ ده أنت ما بتعرفش تتكلم يا رب، بعث نبي ما بيعرف، بعث لنا نبي ما بيعرفش يتكلم ولا يكاد يبين. طبعا بعض المفسرين ولكنه كان ألدغ في لسانه والره لام ومش عارف والسين شين، الكلام ده طبعا كلام فاضي، وما قاله مفسر معتبر طبعا، انما ده من تفسير من؟ تفسير مفسري بير السلم. تمام. لكن هذا التفسير ليس تفسيرا معتبرا، لان الانبياء اهل الكمالات في كل ايه؟ في كل شيء، قوة بدنية، كمال، هيبة، وجمال ايضا، واستقامة في حروف ولسان. طب ليه سيدنا موسى لا يكاد يبين؟ عشان نشوف سيدنا موسى رجل عنده شدة في الايه؟ في ذات الله ومحارم الله، بيغضب غضبا شديدا لله، فقال ويضيق ايه؟ ولا انطلق ايه؟ انطلق لسانه ازاي وداخل بيلاقي واحد عامل اله، فرعون عامل اله، فرعون اللي شايل في بطنه عذرة قد كده عامل اله، دي حاجة تخلي الحليم حيران ولا لا؟ واي اله بقى ده؟ بيقول ما علمت لكم من اله ايه؟ غيري. سلام. ورضي ان يكون معاه الهة في الكون، قال لهم طب انا ربكم الاعلى، ماشي كمان. فتصور بقى وانت داخل على شخصية غبية زي فرعون بهذا الغباء، وبعدين يا همان ابن لي صرحا، نشوف بقى دليل غباءه، ابن لي صرحا لعلي قبله الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، رايح فين يا غبي؟ ده عايز يبني صرح عشان يطلع ايه؟ يشوف اله موسى. والبعيد حمار ما بيفهم ليه؟ طب ايه اللي عرفك ان اله موسى في السماء؟ هو موسى قال لك ان ربنا فوق السماوات السبع؟ ده دليل الفطرة نطق على ايه؟ امن بقى. لما تشوف الغباء الذي لم يرد. وفعلا لما تيجي تتأمل مقالات المشركين وأحوال المشركين، ده مرة الشيخ جميل غازي والله على المنبر من فرط يعني الشيخ جميل غازي يعني حيرته وغيظه الشديد، وعلى المنبر راح في لحظة كده عفوا ده كان غبي البعيد. حسيت ان الشيخ جميل غازي ايه؟ خرج عن ايه؟ عن شعوره. ليه؟ وهو بيروي بعض مقالات مين؟ ابي جهل. روى كده مقالتين ثلاثة لابي جهل في مجادلاته للنبي عليه الصلاة والسلام، فالشيخ جميل لم يتمالك نفسه، رحال ده كان غبي البعيد، ما بالك بقى بفرعون. عشان كده ربنا قال ويضيق صدري ولا ايه؟ يبقى السبب هذا ليس لعجز في لسان موسى، انما ان موسى كان ايه؟ يضيق صدره لما يرى ماذا؟ من انتهاك حرمات الله، لما يرى من الشرك، لما يرى من هذا. وانت فعلا، انت فعلا لو اكثرت من هذا الشرك في هذه الايام فعلا يعني تكاد تخنق. يعني في مرة مسافرين طنطا في سيارة، العربية وصلت في حوالي 50 دقيقة، واحد من اللي قاعدين بركة السيد ده احنا وصلنا في 50 دقيقة، السيد ماله مال الموضوع؟ قلت له يا عم الحاج واحنا راجعين هنرجع في تلت ساعة بقى، قال لي ليه يا عم الشيخ؟ تقول سيدنا الحسين بقى اللي هيشد الناحيه. هذا الغباء. السيد ماله مال الموضوع؟ رجل مقبور في قبره لا يملك من امر نفسه شيئا، خلاص جعلنا تصاريف الكون بيده. طب من بالله عليك يطيق هذا ويصبر على هذا ولا يصاب باختناق وبضيق في صدره؟ من؟ فشوف بيقول ويضيق صدري ولا ينطلق ايه؟ لساني. هو ده السبب. فما الذي جعل موسى فصيحا؟ وما الذي جعل موسى في هذه البلاغه الرائعه؟ لما يختار مفردة بارئكم ما قالش خالقكم. وما الفرق؟ ما قالش فتوبوا الى الله ليه؟ ما قالش فتوبوا الى التواب، والطبيعي ان يقول الى ايه؟ الى التواب، لان التوبه تكون الى من؟ فتوبوا الى الغفور، لأن التوبة مغفرة. فتوبوا للعفو، لأن التوبة عفو. لكن ليه يقول بارئكم هنا؟ ما علاقة ذلك بالتوبة؟ ده دي بقى بلاغة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هذه البلاغة أوتيها موسى منين؟ كلم الله. فلما كلم الله انطلق ايه؟ لسانه. كلم ربنا. ولذلك شوف فرعون بقى هو بيقول ايه؟ أم أنا خير؟ بعد كده في مستقبل القصة بيقول للموسى ما رب العالمين؟ قال له رب السماوات والأرض وما بينهما. جاوب يا فرعون. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ما تجاوب أنت. وبعدين غير الموضوع قال له ما بال القرون الأولى؟ شوف يبقى مين اللي ايه؟ الذي لا يكاد يبين؟ هو أنت يا فرعون، بدليل أنك ما تحار جوابا واحدا على موسى. يقول لك رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، وانت رايح فين؟ قال لمن حوله ولا تستمعون. هم سمعين بس اتكلم انت ما تكلمش. وبعدين ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. تهمة جاهزة دي. مجنون؟ مجنون ايه؟ واحد بيتكلم بهذا الكلام الرائع، رب السماوات والارض وما بينهما، مجنون؟ وبعدين يغير الموضوع يقول له ما بال القرون الاولى؟ احكي لنا بقى قصة القرون الاولى يا موسى، قول لنا بقى من اول كده ادم ومرورا بنوح، قول لنا ايه اللي حصل. بيغير ليه؟ بيغير الموضوع. فشوف سيدنا موسى لما كلم ربه انطلق ايه؟ ذلك خذها مني، لا تجد رجلا تاليا لكتاب الله قارئا له الا وماذا؟ الا وبلاغة القرآن فين؟ على لسانه. الا وبلاغة القرآن على لسانه. طبعا انت تأخذ من القرآن بقدر ما تقرأه، بقدر ما تتلوه. لذلك ما وجدت رجلا، ما وجدت رجلا من اهل القرآن الا وذو فصاحة وبلاغة. فقال بارئكم لي، ما هو بارئكم يعني خالقكم، لكن ما الفرق؟ لذلك الآية قالت الخالق البارئ، يبقى في فرق اذن، صح؟ وإلا لعد ذلك تكرارا، لو الخالق هو البارئ لعد ذلك ايه؟ تكرارا. لكن بينهما عموم وخصوص. لا يقال بارئ إلا إشارة إلى أمور ثلاثة. الأول، البارئ هو الخالق المبدع المحدث، يعني خلق على غير مثال ايه؟ سابق، محدث مبدع. يقال خالق يعني خلق الخلق من غير وجود تفاوت، تفاوت ولا عيوب ولا نقائص ولا كذا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بارئكم يعني خلقكم من تراب، لأن أصل كلمة بارئكم من البريئة، والبريئة هي البرية، والبرية هي ماذا؟ التراب. يبقى إشارة إلى ثلاثة أمور، خلقكم خلقا محدثا، محدثا معجز، معجزا مبدعا، مبدعا خلقكم خلقا لا تفاوت فيه ولا نقص ولا عيوب، خلقكم خلقا يعني من تراب. لذلك هنا سأقف مع فائدة، الاستنساخ ليس خلقا، الاستنساخ ليس خلقا. ليه؟ لأن حقيقة الخلق في شيئين اثنين، الأول من عدم، لا يقال خلق إلا إذا كان منين؟ كما قال تعالى والله خلقكم، والله استغفر الله الآية الأخرى، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة ولم يكن شيئا، يعني من عدم. خلق لا يكون إلا من عدم. اثنين، الخلق يكون على غير مثال إيه؟ سابق. لكن الاستنساخ على مثال سابق ومن خلية ايه؟ اولية. والواحد والله الان موضوع الاستنساخ ده لاستنسخوا لنا فرعون تاني ولا ابو جهل، ده احنا مش مستحملين ذكرهم اصلا في القرآن والسنة، ما بالك بقى لما تبقى هؤلاء، يعني وجوه هؤلاء مماثلة امامك. فيقول فتوبوا الى بارئكم. ذكر البارئ هنا اشارة الى اشياء، عظم جرمهم من ترك عبادة خالق مبدع محدث إلى عبادة مخلوق ماذا؟ مصنوع. فصارت كلمة باتخاذكم في مقابل كلمة ماذا؟ بارئكم. وده فن وضرب من ضروب البلاغة اللي هو ضرب الايه؟ المقابلات والتضاد، كأنه يشير بذلك إلى فظاعة الجرم. كيف تتركون الخالق المبدع البارئ وتعبدون مخلوقا مصنوعا؟ وهذا المخلوق المصنوع كمان ده كل عيوب. أولا لا يتكلم، هذه أول عيب. العيب الثاني لا يتحرك. العيب الثالث لا روح فيه، عجلا إيه؟ جسدا بلا روح. العيب الرابع انه كل اللي بيعمله انه بيزمر. والعيب الخامس على صورة ابلد حيوان اللي هو مين؟ العجل. يبقى كيف تتركون البارئ الذي يخلق الخلق خاليا من النقائص والعيوب على غاية الكمال، وفي الحديث كل خلق الله ايه؟ جميل او حسن. كل خلق الله جميل او حسن، واضح. وتعبدون ماذا؟ عجلا قبيحا. فكان هذا من باب التناسب، فقال يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. شوف، قد فاقتلوا، كيف يكون القتل نعمة؟ هنا علينا أن نعيد صياغتنا للأشياء، وأن نعيد دراستنا لأقدار الله عز وجل، لا نتعامل مع الأمور بظواهرها. كيف يكون القتل نعمة؟ يقول الله وإذ قال موسى، تعد ذلك نعمة وتعطفها يا رب على نعم سابقة، من نعمة الكتاب توراة، من نعمة الفرقان، من نعمة العفو، من نعمة الإنجاء. نعم إنه نعمة. لماذا؟ أولا لأن هذا قتل المذنبين خلاص من أعظم ذنب، فكيف لا يكون نعمة؟ وعاقبة هذا القتل هو ماذا؟ البراءة من الذنب ومن المعصية. انظر كيف ثمن الذنب غاليا لتفكر ألف مرة، لتفكر ألف مرة قبل الذنب وقبل ماذا؟ وقبل المعصية. انظر كيف كان ثمنه غاليا. ويا ويل الذين يستهينون بحلم الله تعالى عليهم ويتجرؤون، والله يقول لهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أن كان كريما، أن كان كريما أيها الإنسان، آه لو علمت أن الكريم يعذب، وإذا عذب الكريم يعذب عذابا لا يعذب أحدا من لا يعذب أحد من العالمين، أو لا يعذب أحد على الإطلاق. وزيك شوف سيدنا إبراهيم بيقول لأبي إيه؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما قالوش من الجبار. لي ده الشيء الجميل يقول وفي هذه الآية تخويف، يعني أنت تطمع فيه أن كان رحمنا. ويقولون اتقي شر الحليم إذا ماذا؟ إذا غضب. غضبته ليست كغضبة الجبار بل أشد. فيقول فاقتلوا أنفسكم. نعمة لأنها موت على الإيمان، والموت على الإيمان نعمة. هذه نعمة خير من حياة على شرك وكفر. لذلك شوف أهل الكهف الشباب المملي، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ما فيش مشكلة، أو يعيدوكم فيه. بص علقوا على دي، ولن تفلحوا إذن أبدا. لكن لا مشكلة أن تموتوا على الإيمان. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم. ثالثا هي نعمة لأن الشوكاني عد ذلك شهادة في سبيل الله، فكانت بهذا الاعتبار نعمة. خامسا أو رابعا هي نعمة باعتبار أنها دفعت مصابا أعظم وأشد. فقال فاقتلوا أنفسكم. أنكر بعضهم وهو القاضي عبد الجبار أن يكون الله قد أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم، قال ده مش ممكن. قال لي لأن قال هذا لا يجوز عقلا، أن ربنا يأمر قوما أن يقتلوا أنفسهم. ولماذا أيها القاضي؟ وهذه المصيبة، نحن نقحم العقل في مجالات، هذه المجالات ليست مجالات العقل وليست ميادين العقل. وشوف سبحان الله، احنا عندنا شعار اسمه اقنعني. لو هتتكلم على مسألة شرعية هتلاقي الدنيا بتقول لك ايه، اقنعني. لكن لو اتكلمت على مسألة غير شرعية في اقنعني، يعني اللي راعي مثلا المرأة تقول لها الحجاب ولا النقاب، تقول لك اقنعني انا مش مقتنع. بينما لما لبست لباس الموضة هل هي كانت مقتنعة به؟ طب قول لها ليه الفيونكة دي خضرة والفيونكة دي زرقاء، عندها هي قناعة. واللي لابس بنطال فتحة البنطلون 16 سنتي ليه مش 17، يقنعني؟ مش هتلاقي عنده أي قناعة. فليه بنجعل شعار اقنعني في الدين دايما؟ القاضي بيقول لك هذا كلام لا يمكن أن يقبل عقلا. لا، هو مقبول عقلا. وقال إن القتل هنا على معنى مجازي، اقتلوا أنفسكم يعني أفنوا أنفسكم في العبادة. زي ما تقول قتلت فلانا أو قتلت نفسي في هذا الموضوع، يعني جاهدت نفسي بحثا. أقول لا، أولا إن القتل حقيقة في اللغة إزالة الروح من الجسد. إجماع المفسرين، إجماع المفسرين، وقد نقله الإمام القرطبي رحمه الله على أن المقصود بهذه الآية هو القتل حقيقة. ثالثا، آثار مروية عن عبد الله بن عباس وغيره أن قتلا وقع في بني إسرائيل كما ستأتي الرواية. رابعا، الله قال قبل ثم عفونا، والعفو لا يكون إلا عن عقوبة. العفو لا يكون إلا ماذا؟ عن عقوبة. خامسا، لأن الأصل في عقوبة المرتد ماذا؟ القتل. من بدل دينه فاقتلوه. سادسا، والله تعالى قد أمر نبيه إبراهيم بما هو أشد من ذلك، بذبح ماذا؟ إسماعيل. فلماذا يستغرب أن يكون القتل توبة لبني إسرائيل؟ سابعا، إن ذلك لمصلحة بني إسرائيل، ليكون ذلك عظة للتاريخ أولا، وليكون ذلك أيضا توبة لهم من الذنب وجنة ومغفرة. ولأن قتلته بمعنى زللته، هذا معنى بعيد لغة. وسياقة الآيات أيضا تأبى هذا المعنى. وما جاء في مستقبل القصة يشير إلى إن بني إسرائيل لم يفنوا أنفسهم في العبادة، إنما جحدوا المرة بعد ليه. شوف الآية اللي بعدها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ قال تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتاب عليكم. قوله فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل الطائعون المذنبين. ما الدليل؟ أولا هذا عليه إجماع المفسرين أن عملية القتل تمت بأيدي الطائعين. ثانيا الآثار المروية عن عبد الله بن عباس أن الله لما أمرهم أخذ الطائعون الخناجر وأخذوا طعنا وذبحا وتقتيلا للمذنبين. ثالثا أن كلمة النفس في القرآن الكريم تأتي بمعنى الغير، كما قال تعالى في حادثة الإفك ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بمن؟ بعائشة رضي الله عنها. خامسا لأن قتل الغير فيه موعظة أقوى. إيه هي الموعظة؟ موعظة لأولئك الذين قاموا بعملية الإيه؟ القتل. سادسا أن هذا يوافق أصلا شرعيا من أن حد الردة هو القتل، فيكون قوله فاقتلوا أنفسكم يعني ليقتل الطائعون منهم ماذا؟ المذنبين. وهنا سؤال، لماذا يأمر الله الطائعين بقتل المذنبين؟ أليس في هذا التكليف من شدة؟ شدة على من؟ شدة على الطائعين أيضا. فلماذا يباشر الطائعون القتل وفي ذلك شدة؟ ليه؟ لأنه لن يعدم الطائع منهم من؟ أبا أو أخا أو قريبا، في أولئك من؟ المذنبين، لن يعدم. فيكون هذا الرجل مباشرا لقتل أبيه ولقتل أخيه. يبقى هذا معنى قلت وذلك موعظة لهم، أن يكون ذلك موعظة للطائعين وأبد الدهر. ثانيا أن يكون درسا لهم ألا تأخذهم في دين الله رأفة. ثالثا ليقطع بذلك رابطة الدم والعصبية. ما يقتل أخاه أو يقتل أباه يبقى ما فيش رابطة إيه؟ دم ولا عصبية، وتبقى رابطة ماذا؟ الإيمان. لأن إسرائيليين يعيشون ماذا؟ قومية مرة ويعيشون عصبية فجة. بدليل إيه؟ لما جم يشربوا مية عمل لهم 12 إيه؟ عينة. ليه؟ حبوش بعض، بيكرهوا بعض، عايشين قبلية. فأراد بذلك أن يهدم رابطة مهمة وهي رابطة الدم، لتبقى رابطة أخرى هي أقوى رابطة الإيه؟ الإيمان، أوثق عرى الإيمان. لأن رابطة الدم دي كم ضيعت الدين. شوف العربي القديم شعاره إيه؟ كذاب ربيعة خير من صادق مضر. كذاب ربيعة خير من صادق إيه؟ مضر. وعلى نفس المنوال فاسق مصر خير من طائع الحجاز أو طائع المملكة، عصبية أيضا على نفس المنوال. فلذلك الإسلام أراد أن يهدم بذلك العصبية. رابعا أن تكون ذلك مكافأة للمؤمنين الطائعين. فين المكافأة هنا؟ أن يقوموا بحد الله في أرض الله. قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، فقال رب العالمين فتاب عليكم. تقول لنا الرواية أن الله تعالى لما أمرهم جلس الطائعون، جلس المذنبون حتى جاء الطائعون بخناجرهم فقتلوا، وألقى الله عليهم ظلما، هكذا الرواية، لا يبصر الرجل أخاه ولا أباه. يبقى شوف ربنا ماذا لطيف، الله لطيف بعباده، ألقى هذه الظلمة لماذا؟ ليلطف بعباده ويرأف بهم. وثانيا حتى لا تضعف النفوس فيرفع الرجل ماذا يده عن من؟ عن أخيه، ويذهب تقتيلا لآخر. لكن هنا السؤال، فتاب عليكم، لما رفع موسى يديه مبتهلا تقول الرواية رفع الله عنهم حكم ماذا؟ القتل. طب لماذا فرق الله؟ رفع حكم القتل بعد ابتهال موسى، فيكون قد تاب على قوم بالقتل وقد تاب على آخرين بماذا؟ بالعفو. طب لماذا فرق الله؟ وهذا سؤال يسأل، وما سألتكم اليوم سؤالا، فليكن هذا هو السؤال. ها، لكن إليك الجواب من ثلاثة وجوه، وهذه المكافأة، وهي مكافأة آخر الشهر لا أول الشهر. ها، لماذا فرق الله؟ سبحانه وتعالى بين القوم، قول يا طيب. هذا جواب جيد. فرق الله لأن ربنا عادل يا أخواني، أكيد لم يكونوا جميعا سواء في الكفر والشرك، فالطائفة التي قتلت كانت أشد إجراما، قالت هذا إله موسى، وفي طائفة تانية قالت إيه لن نبرح عليه عاكفين، وفي طائفة تانية عبدته إيه نظام موالد 10 أيام في السنة ولا كم يوم. فإذا يبقى في فرق بين الطائفة اللي عكفت عليه والطائفة اللي عبدته إيه أياما، الطائفة التي عبدته عن علم وفهم، والطائفة اللي عبدته ماذا جهلا وتغرير، أو الطائفة التي عبدته إكراها. هذا وجه. الوجه الثاني، ها، والله سبحانه أراد أن يختبرهم في الأمر في البداية، إصاعة الأمر، فلما انصاعوا عفا عن الجاهلين. طب ما هو يقول لماذا لم يعفوا، لماذا فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ بقي السؤال معلقا. ما هذا التفريق، عفى عن قوم بالقتل عندما جاء الأمر، جاء الأمر. ما أنا بقول لك عفى عن قوم والآخرين كانت توبتهم قتلا. تفضل. ممكن ابتهال سيدنا موسى، شفاعة نبي، صحيح. لا، أصبت مرتين إلى الثالث. ها، قول. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك لما يجي واحد يقول لك يعني اشمعنا فلان ده كذا وكذا، يقول له فضل الله يؤتيه من يشاء، خد بالك. لذلك لما جم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعله نبيا ورسولا، ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ ها، ود كثير من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من، شوف الجواب بقى، قال لهم والله يختص برحمته. زعلانين ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عدل، واضح. إذن هذه الجائزة تفرق دمها بين القبائل الآن. ماذا أفعل؟ طيب صاحب الجوابين يؤسر على صاحب الجواب خاصة ومعه فضل الشيبة. صحيح. أقول الجواب الأول: فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثانيا: قد يكون هذا الفضل راجعا إلى حالهم قبل التوبة قبل الشرك، والله لا يضيع حسنة العبد. ده شوف، جوزي من جوزي من المشركين بحسنة ماذا؟ فعلها حال شركه. زي مين؟ ها؟ أبو طالب، بدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام خفف الله عنه ليه؟ يبقى ممكن نعتبر بحالهم قبل الشرك أصلا أنهم لم يكونوا سواء. ثالثا، ممكن أن يرجع ذلك إلى حالهم في عبادة العجل. فيكون فريق قد عبده جهلا فلا يكون، والفريق الذي عبده عن علم على قدم واحدة. رابعا، قد يكون ذلك راجعا إلى توبة الفريقين، فكان الندم ماذا؟ أشد وأعظم في أولئك المعفو عنهم. سادسا، أن يكون أولئك المقتولون ممن تخشى عليهم فتنة بعد الموت، فاختار الله لهم الموت لماذا؟ دفعا لفتنة. صحيح. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، أو قول مريم قالت: يا ليتني مت قبل إيه. يبقى يجوز للمسلم أن يتمنى أن يموت ألا تدركه ماذا؟ فتنة. فهذه وجوه ستة لأجلها فرق الله بين هؤلاء وإيه وهؤلاء، فعفى عن طائفة وقتل الطائفة. فقال رب العالمين: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، يعني بما فعلتم. لكن لماذا قال فتاب؟ فتاب هنا يعني فقبل توبتكم. لكن لماذا عبر عن قبول التوبة بقوله فتاب؟ إفادة لأمرين اثنين: قوله فتاب يعني وفقكم إلى التوبة ثم تاب عليهم ليه؟ ليتوبوا. وثانيا، رجع عما رجع الله سبحانه وتعالى عما جعله عنده من العقوبة. فلما تبتم رفع ماذا؟ رفع عنكم هذه العقوبة. فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. قوله فتاب عليكم، وخلي بالك من قوله فتاب عليكم، فيه معنى رائع. ما هذا المعنى؟ الإتيان بحرف الجر عليكم، أو بقوله عليكم بحرف الجر والكاف، يفيد الإسباغ، كأنه أسبغ عليكم التوبة بحيث لا يصيبكم شيء، لا تصيبكم شيء من العقوبة، لا في شعرة رأس ولا في أخمص قدم. عشان كده جاب كلمة إيه؟ ما قالش فتاب وانتهى عنكم، يعني رفع العقوبة عنكم لكن العقوبة موجودة. لكن لما قال فتاب عليكم، كأن التوبة صارت ثوبا أسبغه عليكم، فلا تمسكم عقوبة لا من شعرة ولا من أخمص قدم. فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. شوف بقى ختام الآية، قال إنه ليه؟ حرف تأكيد. طب ليه تأكيد؟ لأن حال الإسرائيليين هنا من يشك في قبول توبته، فجاء بحرف إيه؟ طب ليه يشك في قبول توبته؟ لعظم ماذا؟ لعظم الجرم، فجاء بحرف التوكيد زي ما في إيه؟ قل يا عبادي الذين إيه؟ فلما قال أسرفوا على أنفسهم، جه في آخر آية إنه هو الغفور، جاب لهم حرف التوكيد، يقول لهم أنتم تظنون أن لا يغفر لكم بسبب إسرافكم وبسبب كثرة ذنوبكم، فجاء بحرف التأكيد ليدفع بذلك الإيه؟ الشك والريب عن قبول ماذا؟ وهتشوف الهوى ضمير الفصل ده تأكيد آخر، وضمير الفصل يفيد ماذا؟ التأكيد أيضا، التوكيد. إنه هو الغفور أو إنه هو التواب ليه؟ خل بالك بقى هنا من التواب الرحيم، ختم الآية بهذين الاسمين، وهذه آخر فائدة معنا. التواب يشير إلى شيء، إلى سبب من أسباب توبة الله عليه، أنه سبحانه وتعالى تواب، يبقى يشير إلى سبب خارجي عنهم، خارج عنهم، تاب عليهم بسبب عندهم، ما هو؟ فاقتلوا إيه؟ بما جاءوا بسبب التوبة. ثم أشار إلى كمال هذه التوبة وتمامها بسبب خارج عنهم، وهو أنه سبحانه إيه؟ لابد أن يكون لاسم التواب من ماذا؟ من أثر، لابد أن يكون لاسم التواب من إيه؟ من عمل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أسماء حسنى ليه؟ هو إيه معنى الاسم الحسن؟ لأن هذه الأسماء مشتقة من ماذا؟ من معاني وصفات. لكن الاسم الغير حسن اللي هو الجامد اللي ملوش معنى، لكن هذا الاسم لا يكون اسما حسنا إلا إذا كان اسما على ماذا؟ على مسمى كما قيل. فالاسم هنا حسن لأن معناه موجود وحقيقته موجودة. التواب، من شفته التواب يعني كثير التوبة، لا يغفر ذنبا واحدا وفقط، بل يغفر كل ماذا؟ كل ذنب. عشان كده قال تواب. بعدين قال الرحيم ليه؟ لماذا قرن بين اسم التواب واسم الرحيم؟ لأن التواب إشارة إلى ما سبق من العفو، من قبول التوبة، من إلى آخر. الرحيم بشرى لما يأتي، لأن الرحمة بشرى للمستقبل. كأنه لو قال تواب، طب المستقبل هيبقى إنسان قلق من المستقبل، فحب أن يعطي للتائب بطاقة بشرى واطمئنان للمستقبل، فقال إنه هو التواب ليه؟ الرحيم. ومن هنا شوف رب العالمين قال لا تقنطوا من ماشي ليه؟ من توبة الله، من مغفرة الله، حتى يطمئنهم على ماذا؟ على المستقبل. فلذا قالت الآية من رحمة الله، فقال تعالى إنه هو الغفور الرحيم. وبهذا ينتهي تفسيرنا لهذه الآية الرابعة بعد الخمسين من سورة البقرة، وبهذا ينتهي الدرس السادس والخمسون من دروسنا، السابع والخمسون من دروسنا في تفسير كتاب ربنا سبحانه، ليجمعنا الله تعالى على خير في أسبوعنا المقبل إن شاء الله تعالى ووفق، ونحن على الشرط الأبدي الدائم من أن نجيب على عذرا بعض الأسئلة لا كلها. الرجل المسلم المذنب ولا يعلم أنه على ذنب، هل يحاسب؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولا عقوبة إلا مع علم. رجل لم تصله دعوة الإسلام هل يحاسب على كفره؟ يختبر في العرصات، يختبر في العرصات إن شاء الله تعالى. تفسير الصابوني في أخطاء كثيرة تجل على الحصر، فمن أشهرها هو أنه مؤول وليس على عقيدة صافية. ثانيا لأن الرجل جمع بين مدارس تفسيرية كثيرة من غير أن ينقح ويرجح، فكان تفسيره كالميزاب يجمع ما صفى وما كدر. وقد انتقد علي أهل العلم أخطاء كثيرة جدا أشهرها الشيخ، أخطاء الشيخ استخرجها له الشيخ زينو والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. طيب، رؤيتك الشيخ حسان سراويل طويلة فنصحت بترك ذلك فتصبب وجهه عرقا من الخجل. طول السروال يعني إيمان ودين، وطول السروال يعني عفة وعفاف. أما كونه أصيب بالخجل لهذا معناه أن الرجل مخلص نحسبه كذلك، وهذا سبب إصابته بالخجل عندما كلمته في هذا. يعني هناك كتب كثيرة جدا في هذا الباب، باب متشابهات القرآن الكريم، وكتاب وباب مختلف التأويل، لكن يمكن من أفضل الكتب التي تعني بما تسأل عنه من هذه النكات اللغوية والتفسيرية وكتاب الإمام الألوسي وكتاب الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليهما وكتاب برهان الدين البقاعي نظم الدرر. والله المستعان. السترة واجبة في الصلاة لقوله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ويجب أن تزيد السترة يعني عن طول، هذا الطول لا يقل بحال عن 25 سنتيمتر، لأن قوله فليجعل بينه وبين موضع سجوده مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تكون عالية، ولذلك لا ينفع الخط أن يكون سترة، والراجح وجوبها. نعم، يجوز الجمع بين تحية المسجد والضحى. قيام الليل لا يشرع إلا بعد العشاء، أما بين المغرب والعشاء فليس بقيام. أسأل الله لك الذرية الصالحة والزوجة الصالحة وسائر المسلمين. الدخان لا ينقض الوضوء، ولكن تراه ينقض المروءة وينقض الأخوة بما تؤذي إخوانك. شيخنا حقا والله لقد صار أمر تأخير المجالس أعني نهاية لوقت متأخر يشق علينا مشقة شديدة، وقد تعودنا من فضيلتكم الرفق، فنرجو أن تترفقوا بنا. اصبروا علي اسبوعا او اسبوعين ثم يرجع الدرس الى بعد المغرب ان شاء الله تعالى. تعريف النبي الذي لم يؤمر بالبلاغ فيه نظر، وابن تيمية رد هذا التعريف وقال لا، انما تعريف النبي هو الذي بعث على شرع من قبله من الانبياء، اذ كيف يبعثه الله ويبلغه الله أو يأمره الله وحيا ولا يؤمر ببلاغه، هذا بعيد. إذا استحضر الرجل شيئا من الآخرة حال صلاته لا يعد ذلك سهوا إن شاء الله تعالى. تعلم المقامات الموسيقية دون ألحان ولا موسيقى لكن بالمحاقاة من متقن لها، ولماذا؟ ما مصلحة تعلمها؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. خاصة وقد حصلت بها فتنة شديدة، والقراءة بالمقامات الموسيقية أحيانا يخرج الحروف عن ماذا؟ عن صفاتها. وأنت ترى بعض الذين يقرؤون بالمقامات الغنة بتاعته 12 حركة، معرفش دي في أي تجويد هذه، واخد بالك؟ الغنة بتاعته طويلة معرفش إيه ده ليه، عشان يراعي المقام، عشان يراعي المقام ممكن يمد أكتر من 6 حركات. فأقل ما يكون من حكم القراءة بالمقامات الموسيقية أنها تكره كراهة شديدة، خاصة أنها تخرج الحروف عن صفاتها. لقد رأيت أن أصلي على منصة على نهر النيل وتلبس جلبابا أبيض، الجلباب الأبيض محمود طبعا، دين وصفاء نية وإخلاص ومغفرة ذنوب، أما الصلاة على منصة شرف في الدنيا وقضاء حاجة. على نهر النيل، النيل إما أن يكون علما أو إما أن يكون مالا. هل يجوز سفر المرأة إلى أمريكا لتحضير دراسات عليا كمنحة دراسية تتبع الجامعة بدون محرم؟ السؤال يعني كما يقال باين من عنوانه. السفر إلى بلاد الكفر فتنة كبرى، ولا يجوز السفر إلى بلاد الكفر للحديث من جامع المشرك في وطنه فهو مثله، والحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراء نارهما، والواقع دل على ذلك. فالذين سافروا إلى بلاد الكفر هم واحد من 4، إما أنه عاد في صندوق على طريقة علي مصطفى مشرفة ويحيى المشد والسعيد بدير، إذا جاء بعلم نادر كعلم ذرة أو نحو ذلك، أو إما أن يعود. أرجو إسكات الأطفال، بالله بالله أرجو إسكات الأطفال. وإما أن يعود بعلم تافه لا ينتفع به، كما أبصرنا أقواما يقول لك دكتوراه في الفلسفة اليونانية مش عارف من جامعة إيه، بل وأبصرنا من هو معه دكتوراه في تصفيف الشعر، طرق تصفيف الشعر، إيه والله، وقصات الزيل عند النساء. في امرأة أخذت الدكتوراه في الرقص الشرقي من أمريكا. وثالثا، وإما أن يبقى هناك خيره لهم على طريقة من؟ زويد. وأما الرابع فهو شرهم، وهو من يرجع إلى بلادنا إفسادا وفسادا على طريقة قاسم أمين وطه حسين وأمثال هؤلاء. هذه المحصلة 4، إما أن يرسل في صندوق لتكون بلادنا مقبرة له، أو أن يرسل مسخا لا هو للإسلام ولا هو إلى الكفر، وإما أن يرسل شيئا لا ينتفع به نكرة، وإما أن يبقى هناك، وإما أن يبقى هناك. أيتها المرأة، عندك ميدان مقدس لو علمت، هذا الميدان هو البيت وصناعة الرجال. لست أدري أي ملكة هذه التي تخرج من مملكتها لتذهب إلى زريبة أمريكا، حيث الخنازير وحيث الأبقار والجواميس وكذا، وهي في مملكة هاهنا متوجة، فمعها زوج الإسلام يقول له ما أكرم النساء إلا كريم، وتكون أما لولد الإسلام يقول له الزمها فإن الجنة تحت قدميها، فأي امرأة تفرط في هذا الشرف؟ ملكة عند رجل تقول أغلبه والناس يغلب، وأم لولد جعل قدمي أمه طريقا لماذا؟ جنة. فأين تذهب؟ وهل الغرب من السفه ومن هل الغرب من الغفلة بحيث يعطيك وصول حضارته ومدنيته؟ حدثني صادقون من إخواننا المهندسين كانوا يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل استيراد محولات كهربائية ونحو ذلك، كانوا يتعمدون أن تكون الزيارة للمصانع أي وقت، وقت الراحة، حتى لا يبصروا ماذا؟ آلة إيه؟ تدور ولا مكينة تعمل. بل حدثني صادق منهم ولا أشك في صدقه بأنه لما ذهب إلى بلد وللأسف بلد منسوب إلى الإسلام كمان، من أجل ماذا؟ أن يأتي من هناك بمدنية وبحضارة وبكذا، يقول أول ما وصلت أعطوني برنامج زيارة من ساعة كذا لساعة كذا المتحف الفلاني، ومن ساعة كذا لساعة كذا جنينة مش عارف ايه. بيقول للزيارة كلها عبارة عن زيارة سياحية ما فيهاش ايه اي علاقة بماذا؟ بالعلم. الغرب ليس مغفلا حتى يعطيك ماذا؟ المفتاح، حتى يعطيك الخداق الذي تضع على ماذا؟ على رقبته. وعذرا، والمريض معذور. فالغرب ليس من غفلة حتى يعطيك أصول مدنيته لتتقدم عليه. نعم، السفر إلى هناك لا يجوز إلا بشروط. أولا، أن تطلب علما نادر تحتاجه بلدك وأهل دينك وملتك، كعلم الطب مثلا، أو كعلم النووية. ثانيا، أن تكون ذا دين يعصمك من الشهوة التي هناك، وهي بلاد شهوة. أن تكون ذا علم يعصمك من الشبهة، وهذا سبب ثالث أو شرط ثالث. الشرط الرابع، أن لا تكون إقامة دائمة مؤقتة، وهذه أربعة شروط نص عليها أهل العلم. أما أن تسافر امرأة بلا محرم فلا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز، ولا زلت أكررها حتى أخرج من المسجد. بيتك أولى بك أختاه، وإياك وأن تفتحي على نفسك باب فتنة. وليس العاقل من يأتي أو من يذهب لدنيا فيضيع أو فيبيع لأجلها ماذا؟ دينا وإيمانا. والله حدثت من قبل مدرس بالجامعة، وهذا آخر ما أختم به، أن رجلا كان يحثهم على الصلاة حثا ويقيمهم من على مقاعدهم ليصلوا، فجاءت منحة دراسية إلى بعض بلاد الكفر لسنتين، فلما عاد ذهبوا ليهنئونه، فلما دخلوا عليه أذن لصلاة الظهر، فقال لهم المسكين: ما زلتم تعتقدون بهذا؟ شوف ثمن المنحة ايه؟ دين. ثمن المنحة دين. فوالله أقول لعيش الخيمة والجمل مع إيمان ودين خير من حياة في ماذا؟ في مدنية وعلم لا يكون بعدها إلا النار، ولا يكون بعدها إلا الفتنة. هذا القدر يكفينا هذا اليوم إخوة الإسلام، ونحن على الشرط الدائم أن تنصرفوا على أعجل ما يكون. سلمكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام.